Oh. فأرسل فرعون ملائكته

موسى ومن معه

فإنهم مغلون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني فإنهم عدو إلا Oh,

ولا تخزني يوم صدق الله.